أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. التعرف على يوسف والبحث والتحسس. اذهب يا بني اذهبوا فتحسسوا. يعني ابحثوا باسباب الممكن، وهذا يدل على انه قد قوي امله لما بلغت الشده والكبر غايتها، قوي امله في الفرج. اذهبوا وتحسسوا منه ولا تيأسوا منه. وهم قد يئسوا من يعني من رجعة يوسف ومن قد يئسوا حتى أنه قال لأبيه يا أسف على يوسف وبيضت عينيه. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حاضر أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بصري. هذا يشعر بأنهم قد يئسوا، وكأنهم أيضا يؤيسون أباهم. قال يا بني يذهبوا فتحسسوا عن يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله ومن رحمة الله هذا من أحوال الكفار. من يقنط من رحمة الله إلا الظالمون. فاليأس من رحمة الله والقنوط من كبائر الذنوب. ذهبوا وكأنهم في حال الذهاب، ذهبوا أيضا لطلب الميرة على عادتهم. ذهبوا إلى مصر لطلب الميرة وطلب كيف، ولكن مع هذا يهمه يعني وصية أبيه. الآن هم مكلفون بالبحث عن حل العين، فلما دخلوا عليه ما لا يكفي. قالوا يا أيها الذين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها الذين مسنا وأهل الضر ما ليش أي بأنه قد نال مرتبة الوزير الأعلى حديث مسنا وأهل الضر جئنا بالبضاعة البضاعة رديئة ما ليست ذات ثمن جئنا بالبضاعة فأوفوا لنا الخير وتصدق علينا إن الله يظلم توسلوا إليه بذكر حالهم من شدة وما مسهم من الشدة والضر سبحان الله من هنا الجوع فإن المظلم بفضل أعبوك مسنا وأن الضر وجئنا ببضاعة مزدة فأوفوا لنا الكلى وتصدق علينا إن الله يجزي جاءت المكاشفة وكشف عن الحقيقة التي لم تخطر ببالهم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف لما جاءوا وأظهروا الضعف وأظهروا الحاجة وأيضا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف إذ أنتم جاهلون؟ فهنا دهشوا أنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقى ويصبر إن الله لا يوعد المسلمين فنحن إنا بلغنا ولله الحمد هذه الحال بتقوى الله والصبر إنه من يتقى قالوا الله لقد آثرت الله عليك وإن كنا من خاطئين يعني اعترفوا بما أكرمه الله به من العزة والكرامة والدفعة واعترفوا بخطئهم قد آثرت الله وإن كنا لخاطئين قال لا فقابل هذا الاعتراف بالعفو والسماح وترك التثريب والعتاب على ما فات سبحان الله. وبهذا ايضا ازدادت مكانته في النفوس وظهر بذلك دفعته في حسن اخلاقه من قابل ما تعرف به اخوته من قابل ذلك كله بالعفو والصبر الجميل. نعم يا محمد. ما علمنا شيئا مباشرة لكنه كانوا يحسدونه على حبه يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أسرة في أول الغزوة لكن ما علمت يعني ما في القرآن ذكر ما فعلوا مع أخيه لكنهم أيضا كانوا يحسدونه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الآيات. ابيضت عيناه معناه عمي يعني عمي من طول البكاء والحزن. نعم. أي وتولى يعقوب عليه السلام عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر، واشتد به الأسف والأسى، وابيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكبد الذي أوجب له كثرة البكاء، حيث ابيضت عيناه من ذلك، فهو كظيم أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. وقال يا أسف على يوسف أي ظهر منه ما كمل من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى، فقال له أولاده متعجبين من حاله: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حرضا أي ثانيا لا حراك فيك. حرضا أي ثانيا لا حراك أي ثانيا أي ثانيا لا حراك فيك ولا قدرة على الكلام، أو تكون من الهالكين إذا تترك ذكره ما قدرتك على ذكره أبدا. قال يعقوب: إنما أشكو بثي أي ما أبث من الكلام، وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم وأعلم من الله ما لا تعلمون، من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم. قال الله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الآيات: قال يعقوب عليه السلام لبنيه، هل يأسوا لم يتطرق إليه لم يقصد منهم شيء ابتداء من قوله عسى الله أن يأتيني، أما الباقي لا يسمع إنه يبكي من طول الفراق، هو يعجب أي احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما. شو قول أي احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما ولا تيأسوا من روح الله، فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإيأس يوجب له التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجى العبد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم فلا تتشبه بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. فذهبوا فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا متضرعين إليه، وهم دخلوا عليه وهم لا يعرفون كما قال في الأول، وهم لهم يكون فلا يزالون جاهلين بحقيقة الحال. نعم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزداة، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، أي قد اضطررنا نحن وأهلنا، وجئنا ببضاعة مزداة أي مدفوعة مرغوب عنها لقلة، أي مدفوعة، مدفوعة يعني غير مرغوب فيها، علينا لأنها مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع، فأوفي لنا الكيل أي ما لقلتها فأوفي لنا الكيل أي ما عدم وفاء الأرض،